خراب ارتقاء طيران طبوب. المسابقة الثانية المزج الثلاثي المراحل الفنية بتاعتها اختراب حملة خطوة وسمة طيران هبوط. اختراب حملة خطوة وسمة طيران هبوط. ست مراحل فنية. واضح؟ العدد 100 و400 كلهم مع بعض كعدد المراحل الفنية ليهم البدء والانطلاق تزايد السرعة السرعة القصوى جري في المنحنى النهاية السرعة القصوى جري في المنحنى النهاية النهاية. التتبعات هي بالظبط. بص هعمل سهم فوق اهي مش هي متسلم بس قول هنا ايه ماسك العصا تسليم ماسك العصا والبيت والانطلاق صح وايه بعد السرعه القصوى او جاري في المنحنى او التسليم وايه والتسلم واروح ألف قبلهم كلهم اقول ترتيب متسابق المتسابقين. وضحت كده؟ دي المراحل الفنية بتاع التتابعات. طيب المراحل الفنية اللي بقولها ماسك الجلة بلا الاحساس ماسك بلا الاحساس معلش بلا الاحساس مين؟ عمر ولا انت؟ ماشي ليه بقى؟ انا اكدت امزح في دي ليه؟ لان للاسف الشديد في الامتحان اللي عامله عينكم راح الفنيه مش عارف ليه جايبين لي بره ايه الاحساس وتعليم كذا. انا بتكلم عن مراحل فنيه ليه تكتب تعليم تعليم تعليم؟ انا بتكلم عن مراحل فنيه فهمتوا؟ الاقي برضه انت جايب لي تعليم كذا تعليم كذا يا ابني ده كيف تسوي المحاضره؟ ها؟ فنيه كيف تسوي المحاضره؟ فانا حبيت بس اكد عليها دلوقتي عشان اللي شفته في الامتحان عايز افهم. لا لا بس اقول يعني فنيه كيف تسوي المحاضره؟ والتعليم كيف تعلمها؟ ايوه كيف تقدم مهارة؟ كيف تسويها صح؟ والتعليم كيف تعلمها؟ وهي هي انا بعلم النواحي الفنية في الأداء بس انا عايزك تتكلم عن الفنيات مش عايزك تتكلم عن التعليم هو ده السؤال وضحت؟ طيب اروح بقى تاني للجملة ماسك الجلة قولوا لي عشان الناس ماسك الجلة ها بسرعة حامل الجلة ها زحمة يا اخي خلصت ليه؟ واقف ساعة البداية فين حصان؟ ها؟ واقف ساعة البداية ولا؟ 80 واقف الاستعداد 80 والبداية ها؟ الزحف والانتقاء صح؟ وضع الرمي وضع الرمي من الرمي الدفع والتخلص صح؟ المتابعة المتابعة والتدريب واضح؟ كم خطوة ايه؟ عدهم بقى انت من اول خد كم ممكن تختصرهم سبعة تقريبا ما اعرفش ادي 1 2 3 4 5 6 7 ممكن اختصرهم اول مسك وحمل وقف بقى كلهم في واحدة اختصرت بقى 5 مش صعب واضح يا شباب؟ تعالوا نرمي القرص المراحل الفنية رمي القرص حمل القرص 1 2 لو القرص بيحمل ما يمسكش صح؟ 2 وقفت البداية 3 اوعى تنسى هتغلط هتغلط لا لا تغلط لا تغلط فكر ها 3 انا ما قال شيء طب اللي هيقول هياخد درجة يوه ايش نرجع تاني انا قلتها بس انها صعبه اخذ درجه من هون ماشي صالح محيا زائد 1 يا صالح ماشي تاني قرص حمل القرص وقفه البدايه البرمجه التمهيديه عشان ابدا بيها الدوران بعدين دوران وبعدين وضع الرمي بعدين الرمي والتخلص والتغطية أو المتابعة والتنبيه. سهل الحوادث حضرت فنية ما حضرتش انت رجعك ما حضرتش الراحة الفنية الحوادث بدء والانطلاق واحد البدء والانطلاق وانت عارف انك خفت على البدايات خد بالك انك تستعد للانطلاق اثنين العدم من خط البداية حتى الحاجز الاول دي حواجز هي مشانك حواجز هي مشانك انا بعمل ده عشانك اهو مش انت ما حضرتش ده خط البداية وده خط النهاية مشانك واضح كده؟ هنا 10 حواجز مش 3 هنا 10 اعتبرهم 10 خلاص كده؟ ده خط ايه؟ البداية وده خط ايه؟ النهاية وما بينهما 10 حواجز اللاعب يبدأ في الستارت هنا خد مكانك استعد انطلق يجري ويعدي الحاجز الاولاني ويجري من الحواجز ويعدي الحاجز الثاني ويجري من الحواجز ويعدي الحاجز الثالث ويجري من الحواجز ويعدي الرابع من الحواجز الخامس لحد العاشر الاخير العاشر من الحاجز العاشر الى حاجز الخط الايه؟ النهائي فهمنا كده؟ طب الراحه الفرديه بتاعتنا يا بشري هي البدء والانطلاق من البدايه المكعب البدايه ثم العدو او الجري لحد الحاجز الاول ثم خربط الحاجز ثم الجري من الحواجز لدى الخطوات ثم الجري للحاجز المحل الخطوات فهمنا كده؟ اول هم جري بدء انطلاق جري لحد الحاجز الاول وبعدين خطوه الحاجز ودي مكرره في 10 حواجز وبعدين الجري من الحواجز دي مكرره في 9 مسافات من ال 10 حواجز وبعدين جاب الحاجز في حاجه ثانيه فهمناها وحفظناها حد مش فاهم حاجه؟ سؤالك يا بدر بس ان انت من غير خبر ولا طبعا بدر انطلق تعالى يا بدر تعالى الحيطه هي مكعب البدايه بتاعك خد مكانك وشك زمايلك بص ليش بص حط ركبتك على الارض مش هتوسخ استعد جو على مكانك على مكانك خد الحواجز عشان ما تنساهاش بس خلاص لا ترى في بالك انها مش منخفض فانت حاجه مش بتتاج اللي خليك تقول انها مش منخفض صح؟ فخليك تعملها عشان ما تيجي تتذكرها تعرف انها بيت منخفض خلاص واضح كده؟ هو البيت ده اوكي؟ لحد الحاجز الاولاني بعد كده تعدي الحاجز الاولاني بعد كده تجري بين الحوادث وبعد كده تجري من الحاجز الاخير لحد خط النهايه دي المراحل الفنيه بتاعتك انتهينا منها؟ وضحت؟ يعني اللي يهمني اعرف ان الجري بين الحوادث كام خطوه في ال 110؟ ثلاث حوادث ثلاث خطوات سوري ثلاث خطوات طيب المسافات عرفناها في الحوادث من البدايه للحجز الاول كام المسافه؟ ها من يقول مش بدرجات دي ولا بدون ولا 13 متر و72 بعدها عدد في العدد 13 متر 72 وما بين الحواجز 9 متر و14 سنتي ومن الحاجز الاخير لخط النهايه 14 متر فاصلة 0.2 سهل كده؟ خلاص؟ اول ثاني؟ من البدايه لحد الحاجز الاول 13 متر و70 وما بين الحواجز 9 متر و14 سنتي ومن الحاجز الاخير لحد خط النهايه 14 متر 0.2 يعني اطول مسافه هي الاخيره واخر نمره في النص اللي هي من الحواجز والمتوسطه اللي هي البدايه متحفظه؟ طب في 400 حواجز المسافه 400 متر حفظناها واحنا قبل كده قلنا ايه ده بقى يا عمي؟ قلنا 45 ونقص 5 المسافه بينيه ولا نقص 10؟ نقص 10 نقص 10 وزود 5 وزود 5 قلت ايه؟ قلت ااا نقص 5 ازود على 5 صح؟ انت قلت حاجه تانيه بقى ايه؟ من عيني خلاص يا اساتذه 45 35 40 فهمنا؟ سهله؟ ان شاء الله ان شاء الله بيتعمل في كم خطوه بقى ال 35 متر دي؟ افضل لاعب العالم افضل لاعب العالم عملوها في 13 خطوه والافريج بتاع اللاعبين المتوسط الدوليين 15 خطوه. والمتوسط المستوى 17 خطوه. والمبتدئين 19 خطوه. حلو الارقام دي؟ خلينا نتقارن. كلهم مش متقارن، فعليا بتفرق دي. صح؟ صحيح. 19 متر 13. 6 6 6 خطوات فرق. صح؟ كانك بتعمل مثلا واحد بيعمل مسافه بين الحواجز في 110 حواجز في خطوه، واحد بيعملهم في ثلاثه. فرق. او واحد بيعمله في ثلاثه زي ما قلنا فنيا، وواحد بيعمله في تسع خطوات. فرق. صح ولا غلط؟ دي المراحل الفنيه لكل المسافات لحد الحواجز. ندخل على المراحل الفنيه للوزن العالي. قلنا الوزن العالي المراحل الفنيه بتاعته هي هي بالظبط. المراحل الفنيه هي وزن ايه؟ اقتراب طويل. وزن ايه؟ طويل. بس تزيد عليه وزن ايه؟ تعدي الوزن. ايوه مرحله واحده بس زياده وخمسه. الوزن الطويل دي المراحل الفنيه بتاعته؟ اقتراب. اقتراب. اقتراب. اقتراب. ارتقاء. طيران. تعدي الحال. هبوط. صح؟ في الوزن العالي تعديل الحاجة دي بعد الطيران يبقى اقتراب وارتقاء وطيران وتعديل عرضة وهبوط تعديل عرضة وتعديل حاجز تعديل عرضة واضح هقولهم تاني اقتراب ارتقاء طيران تعديل العرضة هبوط خمس مراحل انتهينا منهم نروح على خلاص مقصي او ظهري او سلبي وفرقت منهم في المحاضره اقولهم بطريقه تانيه عشان اللي كان غايب في المقصي رجل الارتقاء هي رجل القريبه من العضله ده رجل بعيد عن العضله المقصي العضله في السلبي رجل الارتقاء بعيده ولا قريبه؟ قريبه ممتازين قريبه صح في الظهر رجل الارتقاء رجل ايه؟ بعيدة بعيدة يبقى الظهر يتفق مع ايه؟ مع المقص المقصي سهل؟ يعني ظهري ومقصي زي بعض في رجل الارتقاء افتكرها ظهري ومقصي سلبية بس برتقي برجل قريبة ولا عندي فهمنا دي؟ هنفرق منهم في الاقتراب. سلبي ومقصي اقتراب في خط مستقيم بقى على العرض صح؟ ظهري معايا. ظهري او يا اما خط مستقيم وينتهي بمين؟ حرف ان بالانجلش او نصف دائره او نصف دائره اللي هو منحنى فوسبري التقليدي بنسميه كده. واضح؟ طيب كده خلصنا المرحلة الفنية كلها بتاع كل المسابقات اللي أخذناها. هنتكلم بعد كده